عبد المجيد الشاذلي يقول كل واحد أمامنا نتوقف في أمره، مو بمسألة تورع، لا، ما نحكم له بإسلام ولا كفر مطلقا كل الناس، فإن دخل معنا فهو معنا وإن لم يدخل فهو الكافر، فهو الكافر نفسه، يعني أشد أنواع الخروج. لكن الآن في المسألة هذا فقط. ها؟ ايه ولا ما يقول كل مسلم اللي عند الليل على الله، يعني انا ما يقول كل مسلم، ولا يقول انا الحين انا امتحان. ولذلك من هو مستور الحال؟ مستور الحال من والله ومد... مستور الحال من هذا شيخ؟ لا لا بالمفهوم الصحيح عندك. إيه؟ من هو؟ لو قلنا يكون العلم شرط وما نكتفي بالظاهر، يكون مستور الحال اللي تعرفه فعلا بعلم، تعرف واحد مصلح ما مستور الحال، لأن خلاص هو الآن تعرف واحد. لو قلنا بالقول كون ما نحكم على الله ولا بده مشترك المعرفة ذيك في علمه لا إله الله أو شيء، خلاص دخل من مستور الحال، مصلح معروف عندنا. لا لا ها إيه مستور الحال إن إحنا حكمنا له بالإسلام، لكن حاله مستور. إيه ومجهول الحال اللي ما حكمنا لا بالإسلام ولا بكفر، ما ندري عنه هو أيها الآن. إيه نعم شوف أقول أنا مجهول الحال هذا ما قال أنا مسلم، ما قال إله، إحنا عندنا اليوم الحين ونقال لا إله الله محمد رسول الله، أصبح ما مجهول الحال معنى أنا ما من من من متبين. لو كان واحد من بنغلاديش هذا وما قال أنا مسلم، هذا مجهول الحال عندي يوم القيامة يكون مسلم. قال لا إله الله محمد رسول الله الحين أصبح عندنا معلومة، معلومة إضافية. لو قلنا لا يبقى بقي مجهول الحال المعلومة الإضافية هذه كان غير معلومة هذا. طيب إذا مربوطة بنفس مسألتنا إن لا إله الله يكفي فيها اللفظ في الإسلام الحكمي، ها؟ حتى يمتحن، ها؟ إيه. إيه. الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مثل الغلام لا لا لا يذكر دين الصلاة حتى آية الآن آية العروة الوثقى اللي في البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لو قال رجل إن لما قال لا إله إلا الله آمن بالله، لكن هل هو كفر بالطاغوت؟ يعني الله جعل شرطين للعروة الوثقى، يكفر بالطاغوت ويؤمن. واحد قال لا إله إلا الله، الأوائل بمجرد قولهم كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، الآن يفهمون منها أنها إيمان بالله ولا تستدعي الكفر بالطاغوت. هل ها؟ اي بس اللفظ هذا الآن ما صار له معنى. كفر بالطاغوت ما اعظم شيء في قلب عقل قلبي؟ لا اعظم شيء التميز على ملة عبد المطلب خرجت منها، احنا خرجنا منافقين وما بكفر بالطاغوت في منافقين ناقض داخل في قلب. لكن المنافق وش حالته المنافق؟ ما اتى بناقض إيه؟ الضابط ما اتى بناقض لا إيه بس انه ترك ملة اهله، بس من يكفر بالطاغوت تشترط العقيدة القلبية وأنت تحيز تمايزي، فليش أجعلك تحيز والأصل العقيدة القلبية ما عنده عقيدة قلبية تو ما بيكفر بالطاغوت. إحنا ما نشترط في هؤلاء العقيدة القلبية الإسلام الحكمي، نشترط فقط أن يظهر الإسلام لنا اللي هو ما هو بس حد إظهار الإسلام، هل هو اللفظ فقط ولا اللفظ بمعنى ومقتضى. نعم الشيخ صالح ذكر في حال اسمها حال في الحال أو ما في بلاد هل هو الإسلام الحقيقي؟ إيه. الامتحان أو التبين يسمونه التبين. التبين ها؟ المسألة